الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم استخدام الكيراتين للشعر علما أنها مادة تستخدم لفرد الشعر تدوم لمدة 6 أشهر؟ الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأصل في باب زينة المرأة الحل والإباحة إلا الزينة التي نص الدليل على تحريمها، فما نصت الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة على تحريمه من زينة النساء فإنها تعتبر محرمة بعينها وخصوصها، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الحل والإباحة. قال الله عز وجل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا كان هذا الكيراتين مصنوع مصنوعا من مادة طاهرة وليس مخلوطا بشيء من النجاسات التي لا يزال شيء من أوصافها باديا ظاهرا، فإنه يجوز للمرأة أن تستعمله على شعرها ولا حرج عليها في ذلك، لا سيما إذا كانت محتاجة له من باب التداوي والعلاج، فإن من شعور النساء من هو فإن من شعور النساء ما هو محتاج إلى مثل هذه المادة. والأصل في التداوي الحل والإباحة، واستعمال الأشياء الطاهرة في التداوي وفي الأمور التزيينية التجميلية لا بأس بها إن شاء الله. فالذي أرى في هذه المسألة أن استعمال النساء لهذه المادة أنه لا بأس بها، ولكني أشترط شرطين لا بد منهما. الشرط الأول أن نعرف أو يغلب على ظننا أن المادة التي صنعت منها هذا الأمر من المواد الطاهرة، وأنه لم يدخل في تركيبتها شيء من النجاسات التي لا يزال أوصافها بادية. الشرط الثاني أن نعلم أو يغلب على ظننا أمن الضرر من استعماله، سواء على فروة الرأس أو على الشعرة نفسها، فإذا لا بد من سؤال اللجان الطبية المعتمدة في مثل هذه المسائل. فإذا توفر هذان الشرطان فلا حرج أن نستعمله، لأن الأصل في زينة المرأة الحل والإباحة، وهذا من الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده، فلا حجر على المرأة فيه. فإن قلت: وما دليل الشرط الأول؟ فأقول: الدليل على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة الدالة على حرمة الاختلاط بالنجاسات واستعمال النجاسات، وهي أدلة كثيرة. فالأصل عدم استعمال الأعيان النجسة والانتفاع بها. وإن قلت: وما دليل الشرط الثاني؟ فأقول: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان مصنوعا من مادة طاهرة ولا ضرر في استعماله على تقرير اللجان المعتمدة، فإن المرأة يجوز لها أن تستعمله ولا حرج عليها في ذلك، والله أعلم.